الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني، أي ضمني ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد، أتعبني، فقال اقرأ. قال فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وصعد جبريل، لم تنزل بقية السورة في هذا الموقف، إنما جاء الأمر الواضح الصريح المكرر في سطرين، اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. أمر للأمة جميعا، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون أمة الإسلام، أمر بالقراءة. فإذا أردنا أن تكون أمتنا أمة لها كيان ولها هوية ولها مكانة وتسود في الدنيا كلها كما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في 23 عاما، إذا أردنا ذلك فالسبيل واضح في مختصر الرسالة وتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل هذا الكتاب العربي، قال بلسان عربي مبين واضح. فإذا أرادت الأمة أن تكون أمة كما أرادها الله فليس إلا القراءة ولغة العرب، اللسان العربي المبين. وهذا مختصر ما نريد أن نقوله اليوم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كرمه الله عز وجل وشرفه، بل كرم الأمة بنزول هذا الكتاب المقروء، فكانت هي المعجزة. فمعجزات السابقين كانت كإحياء الموتى أو جعل العصا ثعبانا أو طوفانا، ولكن المعجزة الباقية حتى تبقى الأمة معجزة القراءة، القرآن. وسمي قرآنا لذلك، لأنه ينبغي أن يكون مقروءا دوما بالليل والنهار، إنه الاتصال بالسماء قيام الأمة بمنهاج منعل ليس سفليا، إنه قطع للأهواء، إنه قطع للعادات والتقاليد والأعراف، أعراف الأمم والدول، أعراف البشر، إلى كلام رب العالمين. فكان نزول القرآن فرقانا للتاريخ كله منذ تلك اللحظة، أشرف لحظة، حين نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، أشرف وأعظم موقف للتاريخ كله، موقف نزول الرسالة الخاتمة، وكانت أول كلمة منه اقرأ. ولم يقل رب العالمين اعبد، رغم أن الله خلق الخلق جميعا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يقل اعبد ربك الذي خلق، الذي هو غاية الخلق جميعا. انما ذكر الغاية المؤدية الى كل خير وعلى رأسها العبادة، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال اقرأ وربك الاكرم. وكما تعلمنا من اسماء الله وصفاته التي تزين بها الايات انها تأتي لتحقيق مقصود في الآية او غاية منها او بيان لحكم فيها، فيظهر باسماء الله وصفاته اقرأ وربك الاكرم. فاذا اردت كرامة فطريقك القراءة، واذا ارادت الامة كرامة من ربها الاكرم فطريقها القراءة. اقرأ وربك الاكرم، انه السبيل الى العلم. العلم كيف تعبد وكيف تعامل. تعلم انه لا اله الا الله، فهذه الشهادة وهذه العبادات المترتبة عليها لا تكون الا بقراءة وعلم. ولهذا لا يستوون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذات الرسالة نفس الرسالة واضحة في أول خلق البشرية في خلق آدم، فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. وعلم آدم الأسماء كلها، إنه العلم، خلقه ثم علمه ثم علمه، وبهذا شرف. وسبيل العلم القراءة. يوسف الصديق عليه السلام لما أراد الله سبحانه وتعالى له هذه المكانة علمه تأويل الأحاديث، فجعل على خزائن الأرض، لا بجماله ولا بحسن ثيابه ولا بلأنه ربي في بيت العزيز، إنما رفعه العلم، رفعه العلم. ولهذا هذا هو السبيل إلى كرامة الأفراد والأمم، وهذا هو السبيل إلى كيان هذه الأمة وتحقيق ذاتها. الأمة جاهلة، الأمة جاهلة، جاهلة بدينها ابتداء، فلا يقرأ الناس عن دين، لا يقرأ الناس الكتاب الذي نزل من عند الله، كلام الله. الناس يحتاجون الى مرغبات ودوافع شديدة ليقرأوا بعض آيات القرآن. الناس لا يقرؤون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس لا يقرؤون ما ينفعهم في علومهم الدنيا. الكل يعمل على جهل بجهالة، الحرفيون والمتعلمون. فأصحاب الحرف كالنجارة والسباكة وغيرها لا يتعلمون، لا يقرأ. كيف تكون النجارة؟ يكون الصنع لهذه الأخشاب بعلم، لا يتعلم كيف تكون السباكة لتكون صنعته على علم، لا يتعلم كيف تربى الدواجن لتعظم الثروة الداجنة، لا يتعلمون كيف تكون التجارة في سائر الأصناف حتى يتاجرون على علم. إن التاجر يحتاج أن يقرأ، والمزارع يحتاج أن يقرأ، والصانع يحتاج أن يقرأ، والطبيب الممارس الذي صار لا يعرف إلا الناحية العلمية ينبغي أن يقرأ كل يوم، لا ينقطع أو لا تنقطع القراءة بانتهاء الدراسات. إن القراءة أصل عندنا في ديننا، القراءة أول أمر لله عز وجل والأمة كلها إلا من رحم الله تخالف هذا الأمر ولا تمتثل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجلين ليدفنا قدم أكثرهما أخذا للقرآن، ويقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فاقلوا تعلموا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن النصوص متواترة في الأمر بالتعلم والأمر بالقراءة. القراءة ليست هواية، القراءة ليست هواية، القراءة منهج حياة، القراءة منهج حياة لأي أمة، فكيف بأمة القرآن والقراءة؟ القراءة أمر الله عز وجل، القراءة جاءت بكتاب جعل هو المعجزة النهائية لهذه البشرية. ولهذا لا نعجب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفادي أسارى بدر من المشركين من الكفار بأن يعلم الواحد منهم عشرة من الصحابة القراءة، ليعلم عشرة يبدي نفسه كما ورد في بعض الآثار، يبدي نفسه وحياته بأن يعلم عشرة من الصحابة. أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب، فالحساب عندهم هكذا بالأصابع. والله عز وجل ينزل عليهم الأمر بالكتاب والأمر بالقراءة. فلما صارت الأمة بعصور التقنية والتقدم خالفت الأمر صراحا فلا تكاد ترى قارئا. نسبة الأمية في بلاد العرب 37%، أكثر من الثلث جهال، جهال قراءة وكتابة، فضلا عن الجهالة العامة في من يقرأ ويكتب ولا يقرأ ولا يكتب، يعرف كيف يقرأ ويكتب ولكنه لا يقرأ. أول أمر لبناء هذه الأمة كان يقرأ، أمية دينية وأمية اجتماعية وأمية سياسية، أمية في كل المجالات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تحدد هذه الآيات من هذا القراءة الصحيح. إذا قرأت فاقرأ باسم ربك، اقرأ ما يرضيك، اقرأ ما يرفعك عنده، لا تقرأ ما يغضبه، لا تقرأ ما يسخطه عليك، اقرأ باسم ربي. فالقراءة عندنا منضبطة بنية لله عز وجل صادقة. إذا عرفنا أنه لا قيام للأمة إلا بذلك، فمفتاح قيام هذه الأمة في هذه الكلمة لمن فقر وأعطاها حقها، اقرأ. يجعلون في دول الغرب بل حتى في الدول التي لا تدين بدين، في اليابان يجعلون شعارا لتقدمهم وكرامتهم ورفعتهم طفلا يلبس المرقع من الثياب على ظهره حزمة حطب وفي يده كتاب يقرأ فيه، هذا هو شعار، ليس شعار المظهر في ثوب. ورب الكعبة كان أولى أن يكون شعارا للمسلمين، إذ هذه الصورة المرسومة عندهم هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلبس المرقع من الثياب، كان يرقع ثوبه ويخطف نعله صلى الله عليه وسلم. ليست أمة التباهي، فصار الشباب يتباهون بألوان الثياب وصنعها وأنواعها. أمة أمة متأخرة، أمة ذليلة، خالفت الأمر بالقراءة فهانت على ربها فشغلها بما هو ليس شامل. وأما حزمة الحطب فإنه رمز للعمل بما تعلم من هذا الكتاب الذي يقرأه، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالعمل، ولو أن تحتطب، ولو أن تحمل حزما من حطب أخذوه هم رمزا. فصار الشباب اليوم يتدرؤون من الأعمال ويحتقرون ألوان الأعمال ويرضون أن يجلسوا جلوس النكاح في البيوت. جاء وكسب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الكسب، فيعمل ولو أن يحتضر، يمر يوم العيدان ليوقد الناس بها النيران. أما شباب ينام إلى الظهر ثم من بعده العصر، فهذه أمة متخلفة رذيلة. نعم هذه حقيقته، وإن كان الله أراد لها كرامة فقد أعد للكرامة أسبابا وصدرها بإقرأ وربك الأكرم. كان ينبغي على أولئك الفارغين أن يشغلوا أوقاتهم بألوان القراءة المثمرة في دين ثم في حياة واجتماع في شتى المجالات. نرى شعوب الأرض جميعا تمشي في الشوارع تمسك الكتب، شعوب الأرض في غرب وشرق تركب وسائل مواصلات كل واحد معه كتاب، يقف في إشارة مرور معه كتاب، يرى أن الدقيقة والدقيقتين تضيع بدون قراءة غصب. وهؤلاء لم يأتهم أمر من السماء بالقراءة، ولكن أبحاثهم وعلومهم ودنياهم حسبت عليهم أن القراءة سبيل، لأن القراءة سبيل للرفعة. فقرأ عباد الله، قد ترون الأمر هينا ولكنه والله ليس من سبيل إلى رفعة هذه الأمة إلا بهذا الباب، القراءة التي هي سبيل العلم. ولهذا تجد الناس أقساما، منهم من لا يقرأ البتة، سواء كان أميا لا يقرأ أو يعلم الكتاب، والآخر يقرأ بلا هدف، لا يعرفون القراءة إلا قراءة الجرائد والأخبار التافهة. أريدك أن تقف أمام بائع جرائد وكتب وانظر عدد من يشتري الكتب ومن يشتري الجرائد. الكتاب يطبع منه على مر 3 و5 سنوات 3000 و5000 نسخة، والجريدة في اليوم الواحد مئات الآلاف، مئات الآلاف، وفي بعض الدول ملايين. قف وانظر إذا اشترى جريدة ليقرأ ماذا يقرأ، ستجد أن 90% يفتحون صفحة الكرة، وآخرون ممن بقي يقرؤون الفنانين والفنانات. قراءة غير موجهة، قراءة لا لهدف. ولهذا كان الأمر بالقراءة باسم ربك الذي خلق، قراءة ما يرضيه، فليست هذه بالقراءة المرادة ولا المرجوة. ثم يأتي الأمر بالقراءة في نفس الآيات في مطالع الوحي، اقرأ وربك الأكرم، فلا يغتر العبد بكرامة له، وليعلم أن الذي علمه هو الله، فإن الإنسان إذا قرأ انتفش. ولهذا نرى كثيرا من الجهال ممن قرأ، إذا قرأ كتابا صار يمشي في الناس كأنه أعلم أهل الأرض، لكتاب قرأ أو كتابين أو مسألة فقهها أو مسألتين. لا تصير من أهل العلم المرادين حتى حتى ترى انك ما زلت جاهلا مع عظم قراءات. اما اولئك الذين ينتفخون بجمل يقرؤونها او رسائل يقرؤونها فهذا علامة جهلهم. عباد الله، لابد ان تكون لهذه القراءة نية صادقة، ان تستحضر هذه المعاني ولها خطة واضحة، ويفرغ العبد لها الاوقات. ساعات من اليوم تقول اقرأ من السابعة الى التاسعة، هذا غير الفراغات الليلية، الاوقات الضائعة عندنا وما اكثر. فالموظفون اكثر اوقاتهم فارغة، والطلاب ما بين المحاضرات وغيرها اوقات فارغة، المواصلات اوقات فارغة، عندنا ساعات من النهار ينبغي ان نشغلها بالقراءة. عباد الله، لا بد من التجاوز والربانية في القراءة، كونوا ربانيين. فماذا تقرأ ثم ماذا؟ اول ما يقرأ ويفهم كتاب الله عز وجل، لانه مفتاح كل خير وفيه تبيان كل شيء لمن فقر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حد لنا الحد الادنى من قراءة القرآن، وهو ان يقرأ كل شهر مرة، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: الأمة ألقت كتاب ربها خلف ظهرها، لا يقرأ الناس القرآن في الشهر ولو مرة. لما قال ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، أطيق أكثر من ذلك؟ كل شهر مرة؟ أطيق أكثر من ذلك؟ قال: كل 20 يوم. أطيق أكثر من ذلك؟ إلى أن وصل إلى 7 أيام، وكان هو بعض غالب الصحابة يقرؤون القرآن كل 7 أيام. إذا أردنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه قراءة، وهم الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب. عباد الله، يأتي في المقام الثاني بيان هذا الوحي، وهو سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم للمتشدقين بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال كلاما، فمن أحبه فليقرأ كلامه وليعرف مراده وما دعا إليه. أما تلك المحبة الكاذبة والعواطف المزعومة فلا تجدي ولا تنفع أصحابها شيئا يوم القيامة، فللحب علامات. كانوا يتبركون ببصاقه صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبشعره: ودونكم كلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ايها المتعلم، يا من وصلت مراتب التعليم العاليه، حجه عليك تلك المراتب الا تتعلم سنه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تقرأ أن تعرف ربك الذي خلق. فالأمة توحد الله وهي لا تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد من قراءة ومعرفة صفات الله وأسمائه وأفعاله سبحانه، ثم تعرف نبيها وسيرة نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم تعرف دينها. الناس يتاجرون ويتعلمون ويصنعون وهم لا يعلمون ما هدي الله سبحانه وما أمر الله في ذلك. للتجارة أصول وللصناعة أصول عندنا في ديننا، لا تستقيم إلا بها. إن التجارة في دول العالم تهبط مع مر العصور، فيرفعون الربا شعارا ثم يسقطون جميعا، فيأخذون السرقات والنهبة تارة أخرى ويسقط الجميع، وهكذا. ولا يبقى إلا المنهاج الواضح في الكتاب الذي فيه اقرأ، اقرأ وتتجد ما ترتفع به هذه الأمة. ثم بعد ذلك أن تعرف التاريخ وتعرف الواقع، لترى سنة ربك في الخلائق من قبلك. لسنا بأول أم ولا آخر أم، فبعدنا أقوام وأقوام وأقوام، فلا بد أن تستقرئ التاريخ لتعرف سنة الله فيه حتى تعيش في هذا الواقع على هد على هذا من كلام الله وكلام رسول الله وسنة الله على مر التاريخ، ولا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا، هي هي السنن، وما وقع للأوائل يحصل للأواخر، وإن اختلف العصر واختلفت الصور لكن السنن لا يختلف ولا يتحول ولا يتبدل. ثم يأتي بعد ذلك أن تقرأ الشبهات التي أثيرت حول هذه الحقائق الواضحة، وكيف رد عليها أهل العلم. القراءة حتى للأطفال، حتى للناشئين، حتى للصغار، حتى للترويح، لو أردت أن تلعب وتروح عن نفسك تقرأ كيف تلعب، فإن دول العالم اليوم تعلم أطفالها باللعب، فجعلوا اللعب له أصولا من القراءات، وصارت الكتب المؤلفة في ذلك أكثر من أن تحصى، أعداد كبيرة جدا. التعليم باللعب والتعليم بالترويح وعدم إضاعة أوقات الأولاد، قراءة، تجد الأطفال 4 سنوات و5 سنوات والآن يسعون إلى طفل السنتين والثلاثة ليقرأ، تعجب وهل يقرؤون ما يقرؤون؟ جعلوا لهم كتبا فيها صور، فيها أصول معينة ومبادئ يريدون أن يوصلونها إليه. عباد الله، هذا منهاج الإسلام، عملوا به وتركناه، فارتفعوا به وانخفضنا. عباد الله، ان ولدك وابناء المسلمين لن يقرأوا ولن يعودوا الى القراءة حتى نقرأ نحن الكبار، حتى يرانا نمسك بالكتب ونسخر لها الاوقات. مكتبة البيت عندنا تحفة من التحف، الام او الاخت تنفض عنها التراب وتنظفه وترتبها، الكبير ثم الصغير، ولو كانت مقروءه لرايت اثار القراء، حتى المصحف جعلناه تحفه في السياره، شفنيره على المنضده، حتى المصحف، حتى كلام الله، حتى الكتاب النازل من السماء. أرأيت الأمة تستهين بالقراءة كأمة محمد اليوم صلى الله عليه وسلم؟ تختار لابنك كتابا يناسب سنه، كتابا من بيئتنا، كانوا إذا بكى الطفل في صيام عاشوراء أعطوه اللعبة من العرف، من العلم، من الصور، من البيئة التي يعيشون فيها. حتى اللعب عندنا الاولاد غربية لا تتناسب مع البيئة التي نعيش فيها، ولا مع الافكار والمبادئ التي نعلمها لابنائنا، لا اذا لا تؤدي احتياجاتهم الحقيقية. عباد الله، لابد ان نتدرج مع اولادنا في هذه القراءة مصورا، ثم فيه كلمة، صفحة فيها كلمة، فيها كلمتين، فيها ثلاثة، الربانية التي امرنا الله بها، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، واحدة والاخرى، كلام للصغار وللشباب وللنساء وللرجال ولكبار السن، فان القراءة ليس لها منتهى، ليس لها نهاية. تهيئة الاماكن لذلك بإنارة مناسبة، بلعبة تشجعه على القراءة، اجعل له كرسي هزاز، اذا اردت ان تقرأ تجلس على هذا، فيحب القراءة. نريد ان ناخذ كل سبيل ان نقرأ لهم ونعلمهم ذلك، نستغل الفرص ان كان لهم هوايات معينة، يهوى الكمبيوتر فنأتيه بكتب الكمبيوتر ليتعلم الكمبيوتر على علم، ليس فهلوة يا اخوان، ليست مسألة هكذا ارتجالية، لا، تعمل به على علم لنتقدم خطوات الى الامام، لا نبقى في اماكننا. فاليوم القائمين على الكمبيوتر ليسوا على علم اكثر، هذا الذي يزعمون انهم يحسنون ويحسنون، أتقن ذلك وتعلم وصوله وخذ الدورات في أبوابها إن كان هذا بابك، إن كان هذا بابك. وكذا سائر الخلق، سائر الخلق في كل المجالات نستغل هواياتهم. إن كانوا يهون اللاعب فيتعلم ذلك ويدرس تشريح البدن ووظائفه، وإن لم يكن طبيبا والله إني في أسفاري أجاور غير المسلمين يقرؤون كتب في ألوان التخصصات فظننت أنهم متخصصين فيها، يقرأ في كتاب من الطب وليس بطبيب، وليس بطبيب، إنه العلم والقراء يأتي على الكتب كتابا تلو الآخر. عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى الحق ويهدينا إلى الصواب وأن يردنا إلى الكتاب وإلى القراءة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الدعوة إلى القراءة دعوة إلى أول أمر نزل من السماء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الأمر الذي غفل عنه الناس المتعلم منهم وغير المتعلم. وكان ينبغي أن يكون سلوكا لهم، فلاحظ أن يقرأ الأولاد لافتات الشوارع، أن يقرأوا نشرات الأدوية ونشرات الألعاب، الطفل يقرأها وتقرأها معه قبل أن يلعب باللعب. المكتبة المدرسية عندنا معطلة، معطلة هي للتباهي من المدرسة فيها مكتبة. ينبغي أن تتجدد الكتب باستمرار لأن الطلبة يقرؤون، فلا شك أنها ستمزق وتتسخ وتحتاج إلى تجديد في أفكارها، أن توافق وتساير ما سار وما وصل إليه العالم كله. عباد الله، ينبغي أن نتناقش فيما نقرأ، لا أن تكون أحاديث الشباب في تفاهات، في النساء تارة وفي الكرة تارة وفي الأكل والشرب وألوان الأطعمة والمطاعم تارة أخرى. هذه أمانة، والله سبحانه وتعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ماذا سمعت وماذا قرأت وماذا رأيت؟ وهل فقهت بقلبك ذلك ووعيت؟ وأي شيء أديت بهذه الجوارح ووصلت بهذه الأمة؟ كل ذلك نحن عنه مسؤولون. عباد الله، إن القراءة لا تكون إلا إذا عرف الإنسان اللغة، فجاء العلم وسبيله القراءة، والقراءة وسبيلها تعلم اللغة. ولهذا حرص أعداء الإسلام كل الحرص على أن يدمروا لنا لغة العرب. وهذا وإن كان لا يصلون إليه لأن الكتاب كتاب عربي، والله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلن تنال أيديهم، لن تنال أيديهم هذا الكتاب، ولكنها نالت من ينبغي أن يكونوا مستمسكين بالكتاب، فأنسوهم اللغة التي يقرؤون بها هذا الكتاب فيتعلمون. هذا الكتاب كما سمعتم في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي، بلسان عربي مبين. والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي بعث في الأميين، في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أي السنة. عباد الله، هذا القرآن لن نتدبره ولن نتقاه، وهذا الدين لن نعرفه حتى نتعلم لغة العرب. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، عشان تفهموا جعلناه عربيا لتتعقلوا لتفهموا. إذ أنهم عرب فلم يفقهوا الكتاب العربي إلا إذا فقهوا اللغة التي هي هو بها. فأنزله على لغتهم قرآنا عربيا ليعقلوا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. لماذا يا رب؟ قال عنهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فلم تحصل التقوى ولم تحصل التذكرة حتى يفهموا هذا اللسان العربي. فصرنا نعلم أبناءنا كل اللغات ويفتخرون بأنه في مدارس لغات ويفقه الجرامر في كل اللغات. ويأتوا إلى لغة العرب وتأتي الشعارات. لغة العرب أصعب اللغات. لغة الضاد هي اللغة الصعبة. شعارات الكافرين يصرفون عن لغة العرب. هذه الشعارات من مئات السنين ليست بحديثة. ليست بحديث من اول احمد بصري واعوان من حوالي 120 سنة. يحرصون كل الحرص على ان ينسى الناس لغة العرب وان يتكلموا بالعامية. مقصد من المقاصد. لماذا؟ لانهم يعرفون ان هذه الامة سيكون لها كيان ويكون لها شأن اذا عرفت هذه اللغة. ستقرأ وستتعلم ستتقدم في شتى العلوم. نتعلم اللغة لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم. كان أبلغ الناس تعطيت جوامع الكلم هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه. أنا قلت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكره الشافعي ان يتكلم الناس بغير العربي. الائمه الاوائل تقيوا وفهموا. ولهذا يحرص الاعداء كل الحرص على ان نترك هذه اللغه على ان لا نفقها. الفرنسيون والايطاليون والانجليزيون وكلهم حريصون كل الحرص على ذلك لتبقى هذه الغباوه على الأم. تبقى هذه التعمية العامة حتى على المتعلمين منها. يبقى الطالب في الجامعة يحل ألفاظ اللغة. وهذه غاية وصلبة. هذه غاية وصلبة. بدلا من أن تيسر له أن تجعل بلغة العرب. لا كيان لنا لأننا تركناها. عباد الله. ان تلك الشعوب التي يسمونها الشعوب المتقدمة والدول المتقدمة قد نقلت علوم الاسلام الى لغتها لترتقي. وقد كان حركة الترجمة العالمية لعلوم العرب وكلام العرب الى غير اللغة العربية لانهم غير عرب. فاليوم اذا اردنا هذا التقدم لهذه الامة لابد ان نقرأ ولابد ان يبرز منا اقوام يتعلمون لغات هؤلاء الاقوام ليحولوها الى لغة العرب. لان الاصل عندنا يا اخواني هذا الكتاب القرآن فيه تبيان كل شيء ومنه ناخذ هذه الخيوط والخطوط العريضة لكل العلوم. فينبغي ان ترد الى اللغة التي نزل بها القرآن. عباد الله ان تعلم اللغه دين. ان تعلم اللغه دين. وان كان العلماء قد قالوا انه فرض كفايه حتى يبقى في الامه من يلقي لغه العرب. فقد صرنا من الجهاله بمكان تلزمنا وتوجب علينا وجوبا عينيا ان نتعلم لغه العرب. تفتح صحيح البخاري اليوم وانت استاذ في الجامعه بشروحه سواء شرح الامام ابن حجر او الامام العيني او غيره لا تبقى اكثر ما تبقى وانت استاذ في الجامعه. فكيف بمن دونك؟ لا تريد تخصصا. ان التخصص لاجزاء. اتكلم عن برامج الدين وامور الدين العامه. تفتح ابن كثير لا لا لا لا بس مش ابن كثير استاذ ليس هذا انقاصا من حق الاساتذة، بل هذا كلام لكل الناس، ولكني ذكرت على سبيل المثال في اعلى مراتب التعليم عندنا ان كان عندنا تعليم لا يفقهون اللغة التي هم من اهلها. في قراءة العلم الذي نزل به جبريل قال الله وقال رسول الله: عباد الله، المسألة ليست حيدة ورب الكعبة، وإننا عن هذه اللغة مسؤولون، إننا عن هذه اللغة مسؤولون، وعن قراءة كتب العلم أيضا مسؤولون، وينبغي أن نكون في مقدمة الأمم قراءة وفهما، إذ أن أمر الله سبحانه وتعالى لنا واضح: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون فيفهمون ويعملون. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون فيفهمون ويعملون. اللهم يسر لنا سبل الهدايه وطريق الهدى، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واحفظ من الكفر والكافرين. اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الأيام يقام معرض الكتاب الدولي، معرض الكتاب الدولي تشارك فيه دول العالم بما عندها من كتب وخبرات، مسلمون وغير مسلمين، وفيه الحق وفيه الباطل، فمن الناس من يشتري كتابا يقوده إلى الجنة، ومن الناس من يشتري كتابا يدخله النار. معرض الكتاب لو وقفت فيه في أي مكان شئت وعملت إحصائية لمن يشتري ومن لا يشتري، ستصاب بخيبة أمل شديدة، ستصاب بإحباط، إلا أننا بإيماننا نقول أنه لا يستحيل شيء على الله، وأننا نبدأ بالنصيحة والله سبحانه وتعالى وحده يحرك القلوب. عباد الله، خلاصة ما أريد أن أقوله في خطبتنا حتى يطبقه كل واحد على نفسه، خطبة اليوم مش خاصة بطائفة دون طائفة، ولا بالكبار ولا بالرجال، ولا خاصة بكل الأمة الصغير والكبير، رجالها ونسائها. لو أردت اليوم أن تقوم تصلي فلا بد أن تقرأ كيف تصلي، لازم تجيب كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى محمد صلى الله عليه وسلم، عشان تصلي على علم. هتجد ان الكبراء من المسلمين بيصلوا على غير علم، عنده جهالة بالصلاة، يجهل كيف يصلي، تخيلوا. فاذا اردت ان تتوضأ ينبغي ان تقرأ كيف وضوء للغسل، ايه الوضوء الصحيح، كيف يكون الغسل، كيف يكون علم قراءة. كل المسلمين لابد ان يقرأوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصيام النبي صلى الله عليه وسلم، وحج النبي صلى الله عليه وسلم. تحج الملايين من البشر بغير علم، يعني هو دفع 30,000 و40,000 و50,000 وشان عليه الشريك لاب بجنيه، بذل سنين في جمع 30,000 و40,000، ومش هين عليه يبذل نصف ساعة ساعة يقرأ فيها كيف يحج، فبذل عمر طويل لتحصيل عشرات الالوف اللي هيحج به، وبذل اموال كثيرة للحج، ثم يفسد ذلك كله او ينقص اجره او يفعله على جهالة وبغير علم، عشان رسالة بجنيه هيقرأها بساعة. تخيلوا قد ايه الجهل عندنا. اذا اردت مش ان تصلي، اذا اردت ان تعمل مشروعا تتربح منه، واحد عايز يعمل مشروع، اي مشروع ارامي، مطلوب منك الاتي: أن تتعلم وأن تقرأ كيف تكون التجارة وكيف يكون التربح منها شرعيا عشان تربح ربح حلال. ايه اللي يجوز وايه اللي لا يجوز، ايه اللي ينفع تاكل الارانب دي واللي ما ينفعش تاكله شرعا شرعا. ثانيا يقرأ ليتعلم كيف تربى علميا. لازم ينزل معرض الكتاب او غيره من المكتبات، عندكم كتاب في تربية الارانب، عندكم كتاب في التجارة في الارانب، عندكم كتاب في علفها، عندكم كتاب في امراضها، ويبقى الراجل اللي بيتاجر في هذا الموضوع او اللي بيربي هذه الاشياء عنده كده مكتبة كبيرة جدا مرجع. هو مش متخصص، هو مش طبيب بيطري، لكن عايز يفعل هذه الامور على علم يزيد انتاجه وتزيد ارباحه ويبقى لعمله قيمة يعتز به ويستمتع به، سيشعر بذاته، سيشعر بكيانه، انه مش شيء مهمش، انه مش شيء فاضي، انه مش بربي حبة ارانب. لا، ده تربية الارانب دي علم وانا اعلمه وادرسه احسن من احسن طبيب بيطري، انه مجالي. يبقى مثال بعيد، ففي العبادة تقرا وتتعلم، وفي التجارة تقرا وتتعلم. هتزرع ارض اقرا، هتزرع ايه، تزرع ليه، وكيف علاجها لو اصيبت، وكيف تتوقع، وكيف تزيد انتاجه. انت تخرج لنا بحث في زياده انتاج القراط الواحد، ازاي يزيد يبقى كذا وكذا بقراءاتك. فتجد الناس هذا يشتري في الزراعه وهذا يشتري في الصناعه، ده في الارانب وده في الدواجن وده في الثروه السمكيه وده في كذا وده في كذا، لكن كل واحد عايز يفتح مشروع انترنت ويعمل سايبر. حلال ولا حرام يا عم الشيخ؟ هي دي النقطه الوحيده للشغلات. كل انسان لك قيمه، كل انسان لك قيمه. هتبقى بطولك بعرضك كده وظيفتك، العب يا اولاد واللعبه انتهت والساعه انتهت عشان تاخد جنيهات؟ انسان بطال. طب اتعلم كيف يبرمج او تبرمج هذه الالعاب، وازاي نغيرها، وادي دورات للاولاد وعلمهم ترتقي بهم فكريا، يكونوا منتجين مش مستهلكين، مستغلين للاوقات مش مستهلكين للاوقات مضيعين لها. الامه كلها نصير الشوارع كده كلها العاب ومطاعم ومفاسد، كل الشوارع مفيش مشروع يزيد من الناس من قيمتهم وعلومهم في بلاد المسلمين. يا اخواني لما بقول اقرا مش اقصد انك تنزل تشتري الكتب اللي ما بتقراهاش. يا اخويا قبلوني، تشتري فتح الباري طبعه ايه يا ابني؟ انت قريت 40 نوويه؟ لا، هيشتري فتح الباري عشان يحطه على الرف، يبقى عنده فتح الباري وشرح النووي لمسلم وعنده على الرف وطبعه كذا في علوم القران وطبعه كذا وطبعه كذا وما بيقرا شيء. المفروض انك منشغل بامر وتبحث عنه وتبحث عنه. احنا بنفرح ان اكثر المبيعات كتب دينية، لكن هتحزن وتصبر اكتئاب لما تعرف ان اكثر المبيعات لا تقرا وانها على الرفوف. لا، انا اشوف الرسالة اللي هتنفعني وتنفع ابني وتنفع زوجتي واشتريها. هي دي. الولد عندي عنده امراض معينة، الولد بيمد ايده، الواد بيكذب، الواد بيكره. يا اخوان ازاي عارف الامراض دي امراض؟ بالاسلام وبالعلم. ازاي اجيب له شيء ديني يقوي الايمان في قلبي عشان يمتنع عن هذه؟ وازاي اعالجه؟ ما هو ده مرض. كيف يعالج؟ ما يعرفش. هو خايف ان اصلح لعم الشيخ، يرن على عم الشيخ ابني سرق اعمل ايه؟ فاكر هيقول له الكلمة السحرية، هيروح قايلها الى الواد ده مين؟ ابني بيكذب اعمل ايه؟ فاكرنا هنقول له كلمة يحل المواضيع. ده انت اقعد واقرا. كان الطبيعي انك تقول لما اقرا في معالجة الكذب عند ولدي اقرا ريتشارد فلان ولا اليوسف فلان ولا الاحمد فلان، هيظهر لك جهالة حتى الدعاء، جهالة حتى الدعاء للأسف. ما يعرفش كيف يعالج هذه الأمور، ما يعرفش. إخواننا دي أمراض واقعة فينا، ما كناش إحنا نقوم عليها ونجتهد في معرفتها قلت هذا تقريا أن تشتري فتح الباري، ولكن إذا كنت ستقرأ وتستفيد هتبحث وتطبق. لكن للأسف حتى كتابنا من الشباب، حتى كتابنا من الشباب قص ولا شيل الكتب عشان يقص لنا حتة وحتة وخلاص ويرقع كتابه. لا يا اخواني، لا يا اخواني، لازم يكون لنا نية عظيمة جدا، قراءة وفهم، اطلاع على اقوال الخلق واقوال الناس وتمحيصها في الصواب والخطأ، ثم نخرج بامر صلبه واصله عندنا في الدين. الآية والحديث بيخدمه، والعلم يوقعه او يجعله واقعا حقيقيا يراه ويقول ساعتها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، شهادة اليقين والرؤية التي قالها صلى الله عليه وسلم لما بسط النطع وجاءوا بكثرات الخبز والأنوية لا يجدون طعاما، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فيغترف الناس ويبقى الطعام كما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. شهادة المعاينة والواقع، شهادة اليقين. فحينئذ تقرأ كيف تعالج ولدك بأقوال الخلق الذي قالوها منضبطا بالشريعة وتجد خير. تقول أيوة أنا عملت مشروع لمعالجة هذا الولد، لكن الكل يريد أن ينشغل في مكاسب الدنيا التافهة الحقيرة التي تخرج بولا وغائطا ويترك هذه القضايا الخطيرة المهمة في نفسه وزوجه وولده والمسلمين من حوله. القراءة يا إخواني الباب هو باب الخير. رب العزة سبحانه وتعالى حكيم، أراد الله أن ينزل الكتاب اللي يصلح الأمة كلها. طب تبقى أول كلمة إيه؟ أول كلمة تنزل من الكتاب إيه؟ اقرأ. اختيار رب العالمين وكلام رب العالمين. يقول لك يعوز قصيدة، يقول لك يعوز مطلعها يشد الناس ويبين لهم حل الأمر من مطلع القصيدة، تدل على قوة القصيدة. فكيف إذا أراد رب العالمين كلمة تغير أقوام من قتلهم لبناتهم أحياء، لأقوام يقتلوا بعضهم بعضا، لأقوام ما يفقهون شيئا كالدواب بل هم أضل، عايز يغيرهم، يريد أن يغيرهم إلى أمة تسود الأمم وتكون خير أمة، يقول لهم اقرأ. بس الأمة أمية لتظهر المعجزة، حتى لو كان أميا الذي يزعم أنه لا يحب القراءة فهو لا يحب الدين، الذي يرى اللغة العربية لغة مجهودا فيها إنما يكره القرآن. لا حياة لنا إلا بهذا الكتاب، ولا رفعة لنا إلا بالقراءة، ولا سبيل إلى العلم ولا إلى القراءة ولا إلى التعلم، تعلم الدين والدنيا إلا بهذه القراءة، وإنها لغة العرب التي تجمع الخير كله. الأئمة لما كرهوا ذلك وحرمه بعضهم أنك تتكلم بغير العربية ما قالوها هكذا، يعرفون ما وراءها. فاحنا يا اخواني نصيحتي لنفسي واياكم، عايزين نشوف كده الامة كلها فعلا، بنشوف حتى النساء المتبرجات في الخارج كده، واحدة ماشية وماشية ماسكة كتاب، راح تلحق الاتوبيس وماشية بسرعة وفي ايديها كتاب بتقرأ، طفل ماشي وبيقرأ، قاعد في الاتوبيس بيقرأ، قاعد في القطر بيقرأ، قاعد في الطيارة بيقرأ. الأمم كلها يا اخواني يعني أعطت عقلها قيمتها، وإحنا مسفهين عقولنا ليه؟ تسهيل العقل، والعقل ده ما بيستبصرش غير بالعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لكن لو ما فقهتش وما تعلمتش وما استخدمتش الوسائل دي، السمع والبصر فؤاد للتعلم، ستبقى بجهالتك ولن تشعر بذلك. اقول يا اخواني مرة ثانية وثالثة، اي عمل هتعمله لازم تقرأ. لكن بيصلح موبايلات وهو ما عنده دراية اصلا، يقول لك اصل ذكي ويتعلمها كده، مفيش حاجة اسمها تعلمها كده، في حاجة اسمها تجيب كتب ويشوف تركيب الجهاز وكيف تعمل هذه الدائرة وكيف تعمل هذا وكيف تعمل هذا، ويقرأ ويفصل ويطلع بحاجة جديدة خالص، تعديل لواحد اسمه محمد، لواحد اسمه علي، لواحد اسمه حمزة، تعديل. يقول ايوه هم صنعوه كده لكن ده غلط، كانت لازم الوسطة تيجي من هنا مش من هنا، لان ده انا جربته بنفسي كذا حاجة وطلع كذا، والدائرة دي المفروض الاقصر كذا والاطول كذا، انا ما افقه، لكن كسبيل المثال او على سبيل المثال هو ده يكون على علم فعلا يصبح ويكون على علم. فاخد بالك هاخد وقت يا عم، وانتين عندهم فلوس، المسألة مش مسألة فلوس ولا امكانيات، مش مسألة فلوس ولا إمكانيات، ده هو كتابها تقرأ، كتابها تقرأه يعلمك ويبصرك في المجال اللي انت متخصص فيه، في المجال اللي انت متخصص فيه، وكذا في كل صغيرة او كبيرة. كلام ده في الامور الكبيرة والامور الصغيرة. هتتزوج لازم تقرأ، لازم تقرأ، لازم تتعلم. بتدعو الله بالولد لازم تقرأ وتتعلم كيف تكون تربية الاولاد، لازم تقرأ وتتعلم وتتمرس، ولا ما تدخل في الباب، ما تدخل في الباب. كنت أبوخا كهذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أخبرني إيه الحق، إيه الواجب اللي علي تجاه زوجي. قال لو كان قيحا وصديدا من مفرق رأسي لأخمص قدميه، فاستقبلته فلحسته ما أدت حقه. قالت والله لا أتزوج يا رسول الله، ما صادق، عايز اتعلم الجواز، ايه المطلوب مني كزوجة، كذا كذا، ده انا مش هقدر على كده، مش هتجوز. النبي ما امرش وليها بشيء، قال له سيبها براحتها. لازم نفقه حتى الزواج، لكن فوق الزواج واحد بيشتهي شهوة بيتزوج، واحد بيشتهي طعام بياكل، بيشتهي اكل يشرب، يشتهي تجارة بيتاجر. لا يا اخواني، لازم ننتقل من الهوى الى اتباع الوحي النازل من السماء. والوحي نازل من السماء، اول ما نزل بيأمرك بالقراءة والتعلم وتسير في امورك على علم، على علم. حتى ابناؤنا يا اخواني للأسف الشديد يتعلموا الغباوة. ليه؟ الاباء بيعالجوا مشاكلهم بغير علم. هو كده، هو كده وتعمل كده ويسكت. لا، مش هي كده ولا يسكت، لازم يتعلم ليه هي كده، ولازم تبين له وتوضح له، لازم تعلمه وتجيب له رسالة واثنين وثلاثة. امال اسمك اب ومربي ازاي؟ هو انت مربي دواجن؟ ده احنا كنت تربية الدواجن والدواجن تكون على علم، فكيف بتربية اولاد؟ مش عارف يا اخواني، مش بنعرفهم، مش بنربي ابدان، ده احنا بنربي ارواح وقلوب ومعلومات وفكر. عايزين ان نرتقي بفكره ومهارته وابداعه وتفكيره وسعة افقه. انت عايزه يتربى زي ما انت تربيت غلط؟ اتعلم واقرا يا اخواني. المسألة مش خطبة ولا درس، مش خطبة ولا ده واقع، ده واقع. القراءة مش هواية، القراءة ليست هواية، القراءة منهج الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى انزله من السماء. القراءة، القراءة، القراءة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا.